السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فإن الخطاب القرآني بصفة عامة إما أن يساق لتقرير شيء أو لنفيه، أو أن يساق مساق التعجب. لتقرير شيء: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تقرير لحقائق إيمانية وقواعد قرآنية. وقد يساق مساق النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا في مساق الإثبات، وهذا في مساق النفي. أيضا قد يساق مساق التعجب، كما قال تعالى: فما أصبرهم على النار، الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. هذا مساق يسوقه القرآن، مساق التعجب. احنا في مجلسنا ده نركز على أسلوب الاستفهام، معاني الاستفهام في القرآن الكريم بصفة عامة. السين والتاء في اللغة للطلب، الاستفهام طلب الفهم، الاستعلام طلب العلم، الاستطعام طلب الطعام، الاستخبار طلب الخبر، الاستعمار طلب عمارة البلاد. الأصل اللغوي للكلمة قبل أن تشوه وتصبح سطو وعدوان وسرقة ونحو. الله جل وعلا استعمرنا في الأرض، أي طلب منا عمارتها. يبقى السين والتاء في اللغة للطلب، استفهام طلب الفهم طلب العلم. أنا إذا سألت أطلب علم شيء أجهله، أطلب أن أفهم شيئا لم أفهمه، لا أعرفه، فأستعلم عنه وأستكشف عنه. لكن قد يدل الاستفهام على دلالات أخرى. الاستفهام إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى محال أن يكون معناه طلب العلم أو طلب الفهم، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما، وقد وسع كل شيء رحمة وعلما. فإذا سأل الله جل وعلا فسؤاله لا يعني طلب العلم ولا يعني طلب الفهم، لأن الله جل وعلا قد سبق علمه بكل شيء، صح، وقد سبقت كتابته لكل شيء، وقد نفذت مشيئته في كل شيء، وهو الخالق لكل شيء. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعندما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. إذن إذا ورد سؤال في الخطاب القرآني لا يعني أن الله يلتمس الفهم أو يلتمس العلم، لأن الله قد أحاط بكل شيء رحمة وعلما جل جلاله. إنما إيش المقصود في الاستفهام القرآني؟ يأتي لعدة معاني، من بينها الإنكار. يسألك سؤالا مقصوده أن ينكر عليك، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ أنت لست مكرها للناس حتى يكونوا مؤمنين، ولا تملك أن تنقذ من في النار. فهنا الاستفهام معناه لا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وأنت لست منقذا لأحد من أهل النار. الاستفهام قد يقدر به التقرير، تقريرك على أمر. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أوليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى التقرير من معاني الاستفهام. من معاني الاستفهام التوبيخ. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء الذين قاموا مستضعفين وعجزوا عن إقامة الفرائض وعن ترك المحرمات وتوفتهم الملائكة مستضعفين، سألوهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى من معاني الاستفهام التوبيخ. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ من معاني الاستفهام التعجب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ أو ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين؟ أو استفهام يراد به العتاب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ ابن مسعود يقول ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، استبطأ الله قلوبهم. فقال لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ أو قول الله تعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ عتاب. ثم قدم العفو على العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد يراد بالاستفهام التذكير، كقول الله سبحانه للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أو سيدنا يوسف بيذكر إخوانه لما التقى بهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الاستفهام قد يراد به العلو والافتخار والاستكبار. فرعون: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. استفهام يراد به التهويل والتخويف: الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أيضا استفهام يراد به تخويف مما يكون في هذا اليوم: ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجل على إيه؟ ما هو جاي لك. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. يراد به التفخيم والتعظيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. يراد به التفخيم. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ تفخيم: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أيضا قد يراد به التكثير، الكثرة: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، هذا يراد به التكثير، الكثرة. وكم أهلكنا من القرون، يراد به الكثرة. أحيانا يراد به التسوية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يوم القيامة الكفار يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. أحيانا يراد به الترغيب: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط؟ نعم، قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحيانا يرد به النهي: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. معنى: لا تخشونهم، فإن الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أو: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أي لا تغتر، مقصود به النعي، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أحيانا يراد به الدعاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، أي لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، أو قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومعنى كلام الملائكة لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أحال استفهام معناه التمني، كفار يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. تمني، هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أحيانا استفهام بمعنى الاستبطاء، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أحيانا فيه معنى التحضيض، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، تحضيض على الصدقات وتحضيض على العطاء. ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. لو أردنا أن نستطرد صور ومعاني لا تنتهي، لكن ليس منها أن الله عندما يسأل عبده يستعلمه، يقول له علمني أو فهمني. الاستعلام ليس طلب العلم إذا كان السؤال من الله، وليس طلب الفهم إذا كان السؤال من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد وسع كل شيء رحمة وعلما، وقد أحاط بكل شيء علما، لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإحنا في حياتنا العادية مش دايما كل استفهام نوصل به الاستعلام. تسأل ابنك تقول له كم مرة قلت لك ما تلبسش اللباس ده، انت مش بيقول له عدي لي المرات، انت بتزجره عن أن يرتدي هذا اللباس الذي زجرت عنه. كم مرة قلت لك ضع الحذاء في الراك، ويدخل يرمي الحذاء هنا ويرمي الحذاء يمين وشمال. كم مرة قلت لك، هذا ليس على ظاهري، ليس معنى عدي للمرات، وإنما زجر له وتنبيه له على خطأ، انتبه يا ولد. وأحيانا تنزل العالم منزلة الجاهل إذا خالف علمه وعمله، كما لو رأيت رجلا يعق أباه وينهره تقول يا فلان أعلم إن هذا أبوك، طبعا هو يعرف أنه أبوه، أنت أول من هل أنت الذي سيعرفه أن هذا أبوه. لكن لما كان ينهره ويغلظ عليه ويشتد عليه في القول أنزلته منزلة الجاهل، يا فلان إن هذا أبوك انتبه، لا يجمل أن تعامله هذه المعاملة ولا أن تنهره هذا النار. تنزيل العالي منزلة الجاهل إذا خالف علمه وعمله. أسأل الله أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.